الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يفعلون. هذا بيان في هذا المقام الكريم من هذه السورة المباركة، في هذه الآيات 81 و81 من سورة التوبة، في هذا المقام الكريم يعلن للناس أن هؤلاء المنافقين الذين يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه كانوا يتحينون أن يكون عند النبي عدد كبير من المؤمنين، يعني لو كان النبي لحاله ما يجون ويقولوا استغفر لنا، لو كان النبي لحاله ما يجون ولا يكلمون ولا يقولوا استغفر لنا، لكن إذا شافوا حوله جماعة من المؤمنين جو يبربرون عنده ويقول: استغفر لنا يا رسول الله، ادعو الله أن يغفر لنا خطايانا وتخلفنا عنك، ادعو الله أن يغفر لنا. قصدهم الأساسي التمويه على البقية من المسلمين، على العوام، حتى يقول العوام: هؤلاء المؤمنين ما دام يستغفرون ويطلبون من الرسول الاستغفار معناه أنهم يؤمنون بالله ورسوله، فكيف تقولوا ما يؤمنون بالله ورسوله؟ يعني نوع من المكر والخديعة والخبس. يعني وطبعا كما ذكرنا كثيرا أن بعض المسلمين كانوا يغترون به، إذا كان الواحد من يشوف يجي المسجد ويصلي ويسبح، أحيانا طبعا قليلا ما يسبح، ما يذكرون الله إلا قليل، ولكن المهم صورهم صور المتدينين، يعني أتقنوا النفاق ومردوا عليه وضبطوا طرقه. ولذلك قلت لك ان ما ياتون النبي يطلبون منه الاستغفار اذا كان لحاله، لان يستفيدوا ايش؟ انما الاستفاده اللي يبونها انهم يرمون عصافير بحجر مثل ما يقولوا الناس. يعني اذا سمع المسلمون هؤلاء يستغفرون قالوا: لان هذول الناس طيبين، دول ما دام يطلبون ما يطلب الاستغفار من رسول الله الا المؤمن، لانه هو اللي يؤمن، اللي يخاف من عذاب الاخره، ويخاف ان ذنبه يحط به فيروح جهنم، ودول خايفين من جهنم فيطلبوا الاستغفار من رسول الله. فأعلن الله في سورة الفتح سيقول على هؤلاء بعينهم، وجابها هنا مرة ثانية، وفي سورة المنافقون مرة ثالثة. ففي سورة الفتح يقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فيعرف المسلمون أن هؤلاء منافقون لا يريدون وجه الله، وليسوا بصادقين في قولهم للنبي استغفر لنا، ما هم صادقين، إنما أرادوا التمويه على العامة من المسلمين ليقولوا للناس هؤلاء مؤمنون، لو لم يكونوا مؤمنين ما طالبوا لسوه. فربنا يقول في سورة الفاتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم، يقول الرب يعلم الناس، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. أنت تخافوا من الناس ولا تخافوا من الله؟ أنت تخشون بأس الناس ولا تخشون بأس الله؟ أنت تخافون الناس يبغضونكم ولا تخافون من رب السماوات العلى اللي بيده نواصيكم يفعل يخسف بكم الأرض؟ قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تفعلون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ويقول في هذا المقام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. ويقول في سورة المنافقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصد جماعة آخر من المنافقين لووا رؤوسهم متكبرين ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهنا يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، والكلمة استغفر ما هو طلب من الله عز وجل أن يستغفر لهم، يعني كأن ربنا ما يقول له ما بيأمر، إن الله لم يأمر حبيبه بالاستغفار، وإنما أراد التسوية بين الاستغفار وعدمه. والعلماء يقولون إن مثل هذه كما قلت كثيرا في هذه السورة، في هذه السورة يعني هذه الجملة استغفر هذا أمر، والعلماء يسمون الأمر جملته جملة إنشائية، يعني لا تحتمل تصديقا ولا تكذيبا، ليست للتصديق ولا للتكذيب، ولأنك إذا قلت الواحد صلي ما كلامك يحتمل الصدق والكذب، لأنك تأمره إن أجاب ما أجاب عليه مسؤولياته. لكن لما تقوله فلان يصلي هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، انك انت كاذب في خبرك انه يصلي او صادق انه يعني صلى وما يصلي. اذا قال وكيف هل فلان يحافظ على الصلاه؟ قلت يحافظ على الصلاه، هذا خبر. سؤاله هل فلان يحافظ على الصلاه، هذه جمله انشائيه لانها مبدوءه باستفهام. الاستفهام والامر والنداء، اذا كانت الجمله مبدوءه بالنداء او مبدوءه بامر او مبدوءه باستفهام، مثل هذه كلها تعتبر جمل انشائيه ما هي خبريه، يعني لا تحتمل الصدق والكذب. لكن لما يقول له هنا استغفر لهم، هل هو يامر بالاستغفار؟ لا، ما يامر بالاستغفار، لم يامر حبيبه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، بل المراد من الامر هنا الخبر. كثير تاتي الجمل هي انشائيه لفظا خبريه معنى، يعني هي لفظ انشاء، يعني امر هنا اللفظ انشاء والمراد الخبر. وش المقصود من الخبر هنا؟ التسويه، كان يقول سواء كما جاء في سوره المنافقون سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. فالمراد التسويه بين الاستغفار وعدم. يقول الله لن ينفعهم باستغفار مستغفر لهم. لو جاء كل الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم لن يغفر الله له. أن شرط قبول الاستغفار أن يكون العبد مؤمنا، وبعدين في أواخر السورة هذه المباركة أنزل آية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، يعني كل كافر طبعا أو بس المشرك، الوثن يهودي نصراني ملحد دهري من أي جنس من الأجناس الذين خرجوا على ملة حبيب الله ورسوله وسيد خلق رسوله والأنبياء من قبل، كفروا بالأنبياء من قبل. فما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي وناصر. فأبين إن قاعدة الإيمان القاعدة الدينية الشرعية أنه لا يحل لمؤمن أن يستغفر لمشرك، إنما يطلب هدايته، اللهم اهده للإيمان، يطلب هدايته مدام في وقت قبل النزع، قبل ما تجي يعني الروح تبلغ الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم وغرغر ما عاد ينفع ولا يحل لأحد أن يستغفر له. ويقرأ ربنا يقول في قصة إبراهيم على أبيه: فلما تبين له، يعني لما مات على الكوف، لما تبين له أنه عدو تبرأ منه. وطبعا ما تبين له أنه مستمر على عهد الله إلا لما مات على الكوف. لكن قبل ما يموت على الكوف وقبل الغرغرة يجوز أنك تدعوه إلى الإيمان، ويجوز تقول الله يهديه. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يراجع أبا طالب لأنه كان يحبه، لأنه حامى عنه ودافع بما لم يدافع عنه أحد مثله. ويجيه في قبل الغرغرة ويدخل عليه، وفي يعني في سياقة الموت، بس قبل ما يغرغر لسه عنده وعيه وعنده إدراكه. وجد عنده عبد الله بن أبي أمية وعدو الله فرعون هذه الأمة أبا جهل، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر إلى النبي وينظر إلى أبي جهل وعبد الله بن، فيقول له، فيقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يردد عليه ويرددون عليه حتى آخر كلمة قالها هو: على ملة عبد المطلب. فقال: لا أستغفرنك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقوله هنا استغفر لهم ما هو أمر بالاستغفار، والأمر إما يكون للإباحة أو للندب. الأمر للإباحة أو للندب أو للإيجاب، الأمر إما يكون للندب أو للإباحة أو للإيجاب، وطبعا كلها ما هي. لكنه لما يعني التسوية يقول: سواء عليك تستغفر ولا ما تستغفر. فهو كأنه بالنسبة له تخير. وليك جاء في صحيح البخاري: إني خيرت يعني قالوا لي استغفر ولا تستغفر، قال لي استغفر لهم او لا استغفر لهم، فانا خيرت. ولو اعلم اني، في صحيح البخاري: ولو اني اعلم اني لو استغفرت له اكثر من 70 مرة لغفر لاستغفرت. لكن انا عارف استغفر ولا ما استغفر، استغفر ولا استغفر. قلت لك اني لما جاء موت عبد الله بن ابي كما سياتي قريبا ان شاء الله، وقال لي ولد يا ولد، كان ولد عبدا صالحا، كان عبد الله بن عبد الله بن أبي، الأب شرير رأس المنافقين، والولد يعتبر من خيرة عباد الله الصالحين، مثل حنظلة ابن الفاسق أبي عامر الرائب اللي يسمونه الرائب وسماه النبي الفاسق. كان نصرانيا، كان نصريا في المدينة. ولما جاء النبي سام وجاء يوم بدر ذهب إلى مكة يهيجهم على رسول الله اللي هو أبو عامر. ولما جاء يوم أحد بدأ يحفر حفر في طريق الرسول عليه الصلاة والسلام قرب عشان يسقط، وفي إعلان سقط النبي بعد الحفر. فلما رأى الأمر خرج من يده هرب إلى الشام ليستعين بهرقل الروم على محمد ويجيب جيش. وفعلا بدأ هرقل يهيئ جيش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. على دب ولده حنظلة غسيل الملائكة، ولده حنظلة غسيل الملائكة، وهو من أفجر عباد الله أبو عامر الفاسق. كان يسمون نفسه يسمونه الراهب باعتباره تدين على دين النصارى، يسمونه الراهب، فسماه رسول الفاسق. ولد من، وكذلك عبد الله بن رأس المنافقين، وولد عبد الله بن عبد الله بن من خيرة عباد الله الصالحين. فقال له: يا ولدي هات لي خذ قميصي، هات لي قميص محمد، خليه هو بين اللحم والكفن، يعني إذا جيت تكفني، إذا جيت تكفني هات، خلي النبي يحط من ريقه علي، من ريقه علي، من ريقه علي، وخليه يعطيك قميص عشان اتدثر به، صرت على على على اللحم حقي، على لحمي يرسل لعلي انتفع به. بس ما ينفع، لان الله ختم على قلبه، لاني قال: اللي سب عائشه وطعن عليها بالزنا لن تفتح له باب التوبه ولا باب الرحمه الوقت ابدا. لاني قال على على على, على, على, على, على ان لذوب لما في قصه الافك، في قصه الافك يبين أن الله أعد عذابا في الدنيا والآخرة، يعني لا يقبل لهم توبة، لا يقبل الله لهم توبة بحال. فهذا الله هو كلام اللي بيقوله مثل الحشرجة الموت، هي بدي يتعلق بأي شيء ما عاد ينفعه، لأن الله حال بينه وبين قبول التوبة. فلو تاب توبة وسعت أهل السماوات لا تسعه رحمة الله وعز وجل ولا يدخل الجنة. فجاب النبي أعطاه القبيص وخلاه يصير بين اللحم والكفة، وبدأ يبين لريق النبي عليه السلام ويمسح به ويستغفر له وصلى عليه كمان، لما جاء عمر يقول أتصلي عليه وهو القائم وكذا، كما سيأتي قريبا في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر يمنعه يقول أتصلي عليه وهو القائم يوم كذا يوم كذا، قال أخر يا عمر، أو أخر بعض الروايات وأخر يا عمر، والله لو أني أعلم أني خيرت، لو أني أعلم أني أن الله يغفر له استغفرت له، لو أني أعلم أني لو زدت على 70 وأمر يوصل فأقل استغفر لهم ولا تستغفر لهم، يعني تأخير. ولكن المراد التسوية هنا، التسوية يعني سواء كمثل الآية الأخرى الصريحة في هذا الباب، الآية الأخرى الصريحة وخير ما يفسر القرآن القرآن، خير ما يفسر كتاب الله كتاب الله، فالسورة في سورة المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، وهنا يقول استغفر لهم أو لا، يعني سواء عليك استغفرت أو لم تستغفر، لن يقبل الله استغفار مستغفر لهم بحال من الأحوال، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ليه؟ لماذا قال ذلك؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، العلة السبب، كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأنا قلت لكم أكثر من مرة كلمة يهدي في القرآن العظيم وفي اللغة العربية أيضا حتى في غير القرآن تستعمل لمعنيين، الهداية هداية رشد وهداية توفيق، هداية بيان، هداية بيان وهداية توفيق، هداية بيان وهداية توفيق. ربنا يقول في القرآن وأما ثمود، وأما ثمود فهديناهم، يعني بينا لهم، بينا لهم طريق الخير وطريق الشر، فاختاروا طريق الشر وتركوا طريق الخير. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله بيّن لجميع الخلق، ولن يسأل أحد يوم القيامة إلا بعد البيان، يعني لو واحد مات ما بيّن له، لو واحد مات ما بيّن له ولا علم الشريعة ولا جاه انذار، عقل الحال ما يكفيه. وربنا يقول لأن يقول ما انزل ما جاءنا من بشير ولا نذير، فما يعذب الا بعد ان يبعث الرسول. وطبعا لم تخلو الارض من ادم الى حبيب الله ورسوله ويبقى دين النبي محمد شريعة ظاهرة مشهورة باقية محفوظة تردد حتى في اذاعة اسرائيل وفي اذاعة اليهود يعني عليهم اللعنة، وفي اذاعة لندن يفتتحون بها الاذاعات يقرؤون كتاب الله اول ما يبدأ قبل ما يتكلم باي كلمة يفتح بالقرآن الكريم. ففي أكثر إعلان لهذا للأمم كلها أعداؤنا وأولياؤنا كلهم مقرون بأن هذا أفضل ما يقدم به الكلام رغم أنوفهم ورغم كفرهم وجحودهم، رغم أنهم جاحدون كافر وكي يفعلون ما لهم حيلة عنه، ما لهم حيلة عنه. فيقول إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي والله لا يهدي القوم، يعني لا يشرح صدورهم للإيمان ولا يسددهم. إذا أسند عدم الهداية لكافر يعني قال لا يهدي القوم الفاسقين، أو قال لا يهدي القوم الكافرين، أو لا يهدي القوم الظالمين، معناها لا يعينهم ولا يؤيدهم ولا يسددهم ولا يأخذ بأيديهم إلى الهدى ولا يحملهم على الخير، يتركهم لنفسهم، يبين لهم إن هذا طريق الشر وهذا طريق الخير، يرسل الرسل يقول لك هذا الطريق وصلك للجنة وهذا الطريق وصلك للنار، طريق الاستقامة وعبادة الله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والعفة والطهارة والصدق وحسن المعاملة وحسن الأخلاق مع الناس وحب الخير للناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وصلك للجنة إن تقبله الله منك وهو يتقبل. وهذا الطريق للمعوج الكفر بالله وبرسل الله وبغض أولياء الله وسب أصحاب محمد، هذا يوصل لجهنم، هذا يوصل لجهنم، هذا بين. والشاعر يقول أمامك فانظر، أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، فانت اختر الطريق الأعوج إذا شئت واختر الطريق المستقيم إذا شئت. والله سبحانه ما كلف أحدا كما قلت كثيرا ما كلف أحدا إلا بعد أن يعطيه جميع الأسباب التي يتحمل بها التكليف. قلت لك لو ولد واحد أعمى أكمه يعني أكمه ما له عيون ولا حد حدقة أصم ما يسمع أبكى ما يتكلم أقطع ما له إيدين ما له رجلين ولا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك هل الله يفرض عليه الصلاة؟ ما يفرض عليه الصلاة. يفرض عليه الزكاة؟ ما يفرض عليه الزكاة. إذا نادى المنادي للصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هو يجب عليه الذهاب ما يجب عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. ربنا لا تكلف لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا اللي علمنا الرب تبارك وتعالى برحمته وإحسان. فما عليه ما عليه. لو أني أنا قلت ضربت مثل لو واحد عنده عبد يعني سيد عنده عبد والسيد يعرف إن عبد هذا العبد خبيث بس عامة الناس ما يعرفون. الناس اللي ما جربوا العبد أو لهم خبرة بالعبد ما يعرفون نجاسة العبد. يمكن يبرب له ويتفتف له فيحسبونه على خير. فلو جاء سيده عشان يبين للناس انه شرير يكلفه بعمل قدام الناس يشوفه يعمل العمل ولا ما يعمله فيقول له يا عبد قم اسقى وزع ما على هالضيوف. هو عارف انه خبيث انه ما هو قايم ولا جايب. لو بعد ما قال له قم اعطي هؤلاء او اعطي هذا او اعطي او سوي كذا او اغلق الباب او افتح الباب ولم يطعه قم ضربه قدام الناس ما يلوم واحد. يقدر احد يقول ليش تضربه؟ هو شايف النجاسة اللي صارت منه وشايف المعصية اللي صارت منه والمخالفة اللي صارت منه يعذب. ولكن لو جاء واحد مسامع مطيع مستقيم وبدأ يضرب فيه قدام الناس يلومونه يقول تضربه ما عرفنا عليه الخير. هذا انت اذا امرت تمر واذا نهيت انتهى. اذا امرت تمر فجعل الله التكاليف والاوامر عشان تبين اهل الخير من اهل الشر. التكاليف والتعامير هتبين اهل الخير من اهل الشر لئلا يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل. فارسل الرسل وانزل الكتب وجاء بالمنهج السعيد. ما هو بس علشان ما فيه مضره ابدا. منهج مثل الدواء اللي يعطيه الطبيب أكثر الأدوية بها مضرة. أكثر الأدوية اكتشفوا الناس من زمان ومن قديم إن لها أعراض جانبية. يعني قد يأتي مثلا تجيب مرض للكبد يمرض القلب عشان هو يداوي الكلى يخرب الكبد. يعني أمراض يعني ولذلك أكثر القوارير الطبية مثلا وده يكتب عليها إن لاحظ لها مثلا من الجانبية أو الأمور الجانبية أو المخالفات الجانبية أو المضار الجانبي كذا وكذا وكذا. تعمل حساسية تعمل كذا تعمل كذا وبعضها علشان يخرب الكلى وبعضها كذا وهو جاي لمصلحة. لكن الشريعة الإسلامية لا خالية من الأوضار خالية من الأعراض الجانبية. إذا استقمت عليها سعدت في الدنيا لنفسك ولغيرك من الخلق. سعدت إذا استقمت سعدت للدنيا والآخرة. فالشريعة الإسلامية كافية شافية. فإذا كلفهم الله بيّن لهم يقرأ عليهم الطريق ده أعوج. لا تزني لا تسرق لا تقتل لا تشرب الخمر لا تؤذي جارك لا تعف لا تفعل كذا لا تأكل الربا لا تأكل الرشوة لكن مصالح العباد. هل في هذه الأوامر شيء يضر أحد؟ كلها لمنفعة العباد. كلها الأوامر لمنفعة العباد. الشيوعيين أنا قلت لك الشيوعيين اللي هم لا يؤمنون بالله ولا بالمرسلين وكذبين في أول مادة كانت من مادة الاتحاد السوفيتي أول مادة من نظامهم ودستورهم لا إله والكون مادة. هل الشيوعي لو جبت له واحد خلى الأموال موضوعة وقام ينهب منها ويروح وجاء الثاني عنده أموال جاي يحطها عليها هل الشيوعي يسوي بين الشخصين؟ يسوي بين واحد اللي يعمل عمل يجيب للناس ويساعد الناس بمن يؤذي بمن يسرق أموال الناس. هم عندهم كم في الصين مرات كثيرة وفي غير الصين من البلاد الكافرة يقتلون ويهربون، يهربون من الجحيم اللي عندهم، فيهربون من قعش يركبون لأن البحار محيط بهم، فيركبون مركب يسرقوها، فإذا لحقوهم في البحر حكمهم الإعدام عشان المركب اللي سرقوه، الإعدام، لا قتلوا ولا سرقوا، إنما سأخذوا المركب عشان يهجوا بها ويهربوا بها يذبحونهم يعدمونهم. وفي الاتحاد السوفيتي لو واحد سرق أدنى شيء قتلوه، ما هو يقطعوا يده، يقتلونه قتل. يعني مثل ما قربنا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ما يمكن عاقل في الكون مهما كان دينه يسوي بين عمل الخير وعمل الشر. صحيح الشيوعيين كانوا يرون أن الزنا بالأم والأخت أحسن من الزواج، انتكاس فطرة، انتكاس قلب، انتكاس سلوك، انتكاس الشيطان سول لهم وأملى لهم وركب على رؤوسهم وأغرقهم. لكن ربنا ما يعذب واحد إلا بالبيان. كل هؤلاء علموا مستقر في الفطر، مستقر من آدم أول إنسان على وجه الأرض والجن من قبله يعلمون أن الله رب السماوات والأرض، والفطر مقرة بذلك. وفرعون اللي كان يقول لا ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، فرعون يقول لقومه أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، موسى يحذر يقول يا فرعون أنت في قرارة قلبك تعرف ربك وتعرف رب السماوات. ليش يعرف؟ منين يعرفه؟ من التاريخ، من التاريخ اللي يتورث الآباء عن الأبناء، الأبناء عن الآباء، والأجداد والأحفاد عن الآباء، وانت ماشي في التاريخ. يعني استقر في الفطر من لدن آدم، ما يجهلون. آدم نازل من الجنة مخلوق بيد الله عز وجل طوله 60 ذراع في السماء، ونزل للأرض وعمرها بطاعة الله وطاعة رسوله، وكل ما يرين الشر والجهل على القلوب والأمم يبعث الله لهم نذيرا، يبعث الله لهم نذيرا، إلى أن جاء بخاتمهم وسيدهم بالشريعة الكاملة التامة الباقية بقاء الليل والنهار محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته كما قلت لك وباقية، يقراها المسلمون ويقراها الكفار يعلمها الناس. فأعذر من أنذر. فهو يبين هداية البيان، يسمى هداية البيان، هداية البيان للمؤمن والكافر، يبين للمؤمن والكافر. لكن هداية العون والتسديد والتأييد، ليش يعني إذا سمعنا المؤذن نقول أحي على الصلاة؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حي على الفرح؟ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أعنا يا ربنا، مثل ما قلنا في سورة الفاتحة اللي ردتها على سبيل الإجابة 17 مرة في اليوم، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إحنا علينا العبادة، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. إحنا مكلفين بعبادة الله، ولكن لحلنا لو تركنا لأنفسنا ضيعنا. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف فوق. فالله لو ترى الله بالنسبة للكفار لا يساعدهم، يتركهم على قدر على عقولهم وأجسامهم ومرآهم وحالهم، يدمرون أنفسهم. إذا كان عون الله للعبد مسعفا، تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يجي كحيلها يعميها، يجي يعمل كذا يخرب، لأن ما له عون من الله، ولا تزيد من الله، ولا تأييد من الله، ولا إعانة من الله، فلا يضيع. فالله يهدي القوم المؤمنين، يعني يعينهم ويسددهم، ويهدي القوم الكافر، إذا هدي القوم الكافر يعني يبين لهم. فإذا أسند الهداية قال لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يوفقهم ولا يعينهم، ولكن هداية البيان صارت لهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هنا يقول ليش أنا ما أقبل توبة هؤلاء هؤلاء الملاعين المنافقين الذين مرضوا على النفاق ما أقبل توبتهم، لأن صادت قلوبهم عملوا أعمال تحول بينهم وبين رضا الله. واحد يطعن على إيش؟ على عائشة حبيبة النبي محمد، الصديقة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، الناشئة في بيت أبي بكر الصديق، وهي سنها 9 سنين في بيت محمد صلى الله عليه وسلم. يعني رضعت لبان الإيمان رضاعا، شربت الإيمان واستبطنت في جسمها. يوم رموها بالإفك سبحانك هذا بهتان عظيم، لما درات ولما جاء نزلت براءتها في كتاب الله، تقول ما كان ظن أني ينزل فيها قرآن، أنا أحقر في قلبي من ذلك، أنا أهون عند نفسي، إنما كنت أظن أن الله يري نبيه رؤيا يبرئني فيها، كل أملي أن يرى النبي رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي يبرئني منها حتى نزل القرآن. وقالت منك يا محمد ولا من الله؟ قال من الله. قالوا لها قوم اشكري، قالت لا أشكر إلا الله هو اللي نجاني وبراني. وقال فيها أولئك مبرؤون مما يقولون. إن الذين يقول قبلها إن الذين يرمون المحصنات، وقلت لك عايشة الحال هذه، ما كل محصنة لها هذا الحكم. يعني لو أن إنسان مؤمن رمى محصنة بالزنا نفسا رجلا أو امرأة، هو له توبة ولا ما له توبة؟ له توبة. اللي يزني له توبة، اللي يسرق لتوبة، بس ما يروح يستمرس الحال ويستعد بالحال، بل يبكي على خطيئته ويقطع الخي، يكاد يبقى نفسه من جانب، يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت لسا منسيا، يا ليت أمي لم تلد، يقول كده تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. فالإنسان المسلم لو رمى مسلما في عرضه بالزنا لأمة أو لأب أو لناس، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، بين أن لهم توبة، ذكر في صريح القرآن أن لهم توبة. لكن اللي يرمي عائشة لا، لأنه في سياق قصة عائشة قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. عبد الله بن أبي يقول على عائشة ما قال، ويقول على النبي سمن كلبك يكلك، ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويقول كلام، ويقول لا رجعنا إلى المدخل. هذا سر التوبة، ما له توبة، لم تسعه توبته أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء. هي وسعت كل شيء، ورحمة ربنا واسعت رحمته وسعت كل شيء. يقول فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا أولئك هم المفلحون. هذا الأهل رحمة الله التي تسعهم في جنات النعيم، في نعيم مقيم لا يخرجون منه ولا يريبون عنه ولا يتحولونه بحال من الأحوال، لذلك بأنهم كفروا بالله ورسول الله لهذه القوم. ثم يذكر هذه الآية 80 من سورة التوبة، ثم يذكر آيتين عشان نعرف وش كان يدور في فلك هؤلاء المنافقين، وش اللي كان يدور في فلكهم عند اجتماعاتهم. الناس ما يعلمون الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله عز وجل، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط ما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فيقول فرح المخلف في آية الواحدة والثمانون، في الآية الواحدة والثمانين والثانية والثمانين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. لاحظ هذه فرحة، لاحظ كده، لاحظ الجمل الإعجازية، الجمل كلها إعجاز. لو اجتمع أساطين البلاغة من العرب والعجم والإنس والجن والما ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها. فرح المخلفون بمقعدهم، اسم مقعدهم، فرح المخلفون، وسعك المخلفون لا تنساها، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، فرحوا وكرهوا. شيء فرحان به وطير قلبهم من الفرح، وشيء مأمومين منه وكرهين وأشد الكراهية. وش اللي فرحوا به وش اللي كرهوا؟ هل فرحوا بالخير وكرهوا الشر، ولا هم في الحقيقة فرحوا بالشر وكرهوا الخير؟ فرحوا بالشر لأنفسهم وكرهوا الخير لأنفسهم. فرحوا بإيش؟ فرح المخلفون يعني الذين لم يستجيبوا لك ولم يخرجوا معك يوم تبوك، فرح المخلفون بمقعدهم يعني بقعودهم. المراد بالمقعد القعود، المراد بالمقعد القعود. فرح المخلفون بمقعدهم يعني بقعودهم خلاف رسول الله، يعني مشاقة لرسول الله، يعني ما هم مجرد قاعدين وفرحين انهم قعدوا، جمعوا مع شر القعود انهم مسرورون بانهم في جانب ومحمد في جانب، انهم يشاقون الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب، ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب في سورة الحشر كذلك. فهم يقولوا احنا في جانب ضد محمد، يقولوا بعضهم شفت شوف قعدنا ما رحنا خالفناه وعاكسناه، فجمعوا شرين كبيرين، تخلفهم عن رسول الله وعدم الاستجابة في الخروج إلى تبوك هذا واحد، والثاني أن قلوبهم مسرورة وجزلانة وفرحانة بأنهم يعاكسون النبي ويشقون رسول الله. إذا شقيتم رسول الله مثل ما يقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل يبدأ بقرونه الطويلة مبسط عليها، فيبدأ يضرب الجبل بقرونه حتى يكسر قرونه والجبل قاعد. هلك المنافقون وأتباعهم وأشياعهم، ونحن ولله الحمد كما قلت لكم كثيرا نتبوأ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحين سعداء مسرورين بدون إلزام من أحد ولا إكراه من أحد ولا إنما طاعة لله، طاعة الله وطاعة لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وسيبقى هذا الحشد، تبقى هذه الأمة مطيعة لله ورسوله، إن جماعة هونوا من ناحيه يوجد جماعة بدلهم، مثل ما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إن قصرنا إحنا يجيب غير الله يجيب غيرنا أحسن منا يقوم بطاعة الله وطاعة رسوله. وسيبقى كما قص، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من حتى يتبره. فرح المخلفون بمقعدهم يعني خلاف رسول الله، يعني جلسوا فرحوا بالجلوس، وفرحوا أيضا بأنهم يشاكسون النبي وأنه في شق والنبي في شق، يشاقون رسول الله بمقعدهم خلاف رسول الله. هذا اللي فرحوا به، هذا يضرهم ولا ينفع به؟ يضرهم، ما خلدوا ولا عاشوا ولا صار لهم ذكر إلا بالشر واللعن والسب إلى يوم القيامة، وهم في عذاب مقيم في القبر، وهي أن تقوم الساعة فيدخلهم ربهم جهنم وبئس المصير، مأواهم جهنم وبئس المصير. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا، شوف فرح وكره، كانوا يقول فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا، يعني معناها يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بالحسن. الأشياء اللي يسر الإنسان به اللي يعود عليه بالنفع في العاجلة والآجلة ما يبونه، والشيء اللي يضر في العاجلة والآجلة يفرحون به، فيفرحون به. فيقول الرب عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذه وحده، هذا الفعل، هذا فعلهم، هذا فعلهم، فرح بإيذاء الرسول محمد ومشقته ومجانبته والوقوف في طريق شريعته من غير طبعا إعلان، من غير إعلان، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم في سبيل الله، هذا بالفعل. وقالوا لا تنفروا في الحر، هذا البلية في اللسان، يعني ضموا إلى أفعالهم الشريرة أقوالهم النجسة الشريرة. ويسوون إذا حسب واحد من المسلمين يمشي الحال، طبعا يمشي الحال، وأنا قلت لكم أكثر من مرة قد يكون الرجلان صالحين، يكون رجلان صالحان مستقيمين على الشريعة، واحد منهم لو حطيته في الكفة ما يوزن ولا 3 كيلو، واحد لو حطيته في الكفة يزن جبل أحد، وهم شكل بعض وطول بعض وعرض بعض، وهم الاثنين مستقيمين، بس هذا غير أي شيء أثر عليه ويسمع، هو رجل طيب. وأنا قلت أكثر من مرة أنا في التاريخ أعرف أن المسلمين قد بلوا في أماكن من الدنيا في العاجل والماضي، في الحاضر والماضي بسبب الصالحين. قلت لك إن عبد الله بن سبأ لما أراد علي يقتله، لما قالوا له إنه هو اللي دبر الجماعة اللي قالوا أنت الله أنت خالق السماوات والأرض، ابن عباس العبد الصالح قال رضي الله عنه عن أبيه وأهله، قال يا أمير المؤمنين بيننا وبين أهل الشام ما ترى، ونخاف إني إذا قتلت عبد الله بن أبي وعبد الله بن سبأ وهو متظاهر بالدين ومتظاهر بالتدين ويبكي على الدين، إن يقولوا هكذا ويشبتهم فينا، أرى أن تنفيه أبعد عن البلاد، عن بلاد المسلم فيه في محل بعيد. فنفى علي إلى سباط المدائن، ولو قتلوا كان استراح الناس من شره، حل أقل الشر لأيام اللي بقياله، لأنه ما كان يترك فرصة صغيرة أو كبيرة إلا ويبذر فيها سموم الدعوة ضد الإسلام وأهله. قلت لك إلى آخر لحظة، كما ذكرت البارحة إن عامر بن شرحبيل الشعبي أحد كبار التابعين وأئمة التابعين يقول لما جاء الخبر إلى عبد الله بن سبأ أن عليا قتل، قال والله ما قتل علي، ما هم تارك الشر، هو ما هو تارك الشر والدعاية السيئة ضد الإسلام وأهلي وقاعد الدين، والله ما مات علي ولا ذاق طعم الموت، وإن علي صعد إلى السماء يمشي في السحاب، البرق صوته والرعد صوته، وسيكذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وقاعد يبقى إلى يوم القيامة إنه في السماء يمشي في السماوات. وإلى اليوم أو بعض اليوم يكتب الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله في تعليقه على كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري، وتعليقه أيضا على الفرق بين البغدادي، لما ذكر القصة هذه أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، وذكر كذلك على عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق، يعلق عليه ويقول ولا تزال عقيدة عبد الله بن سبأ، ما هو طبعا اليهود العبيديون أتباع عبد الله ابن ميمون الجدع عليه وعليهم جميع لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، اللي اغتر بهم بعض الجهلة من المسلمين وسموهم الفاطميين، هم بريئين من فاطمة وفاطمة بريئة منهم، هم بريئين من فاطمة فهم يهود، هي اليهود أبوه يهودي وأمه مجوسي، مثل ما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، ومثل ما ينقل عن ابن خلدكان. وأعلى لما قال مرة، يقول لما راح عبد الله بن ميمون الجدع ده إلى بلاد المغرب، واجتمعوا سنة 276 هجرية كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، سنة 276 هجرية، وقرروا جماعة من اليهود وجماعة من الفلاسفة وجماعة من المانوية والمزدقية وبعض الباطنية، اجتمعوا لتخطيط قضاء، قال قضاء على الإسلام، قال وش الطريقة اللي نقطع بها شوكة الإسلام من الأرض. هذا يقول ابن كثير بداية النهاية في حوالي 276 هجري، 276 هجري. ويجتمعون وش نسوي؟ قالوا نسوي ان احنا نتظاهر بالدين وندعو الى رجل من آل البيت، بيت محمد، نشوف واحد من الاغرار من بيت محمد عليه السلام ونتبعه ونملي عليه ما نريد، هم جو جماعة منهم من العراق، قلت لك من وقت ما هو بعيد جو جماعة منهم من العراق مرة لما كانوا يتبعون واحد اسمه بيان بن سمعان النهدي، وكان بيان بن سمعان يقول أنا أكلم الزهرة، أنا أخلي النجوم تيجي تسجد له قدامكم، يقول له أتباعه يمخرج عليهم يمخرج عليهم، أنا أنادي النجوم هذه تسجد للآن قدامكم، وتوقفونه على كذيب. وجابوا خالد بن عبد الله القسري يوم العيد، يجاو يا عبد الله بن خالد بن عبد الله القسري اللي كان أمير، وقال له تعال، أنا بلغ، خلى رجاله مسكوه وقيدوه وقال له تعال، أنت بتقول إني تخلي النجوم تسجد لك والعباد يطيعونك وتعمل كذا، أنا ربطك بالحبال، فك حبالك يلي تقدر تجيب النجوم والزهرة تسجد لك، فك الحبال عنك. ثم قاموا قتلوا، فلما قتلوا تفرق الجماعة اللي عنده من حوله وجاءوا إلى مدينة النبي محمد يلتمسون رجلا من آل بيت، هذا قبل اجتماع سنة جماعة سنة 76، قبل الاجتماع هذا في الأول في عهد الصحابة، في آخر عهد الصحابة. فلما جاءوا المدينة قال ودنا بواحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فدلوهم ناس مثل ما قالوا دخلنا البصرة بالعين، فوقع الفجار على الفجار والأخيار على الأخيار، وقعوا على واحد من آل البيت اسمه عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. عبد الله بن جعفر اللي ذكرته البارحة قصته أبو 400,000 اللي أبو 400,000 اللي خذها قطعة من الغابة وباعها على معاوية 600,000، وكان رجل من رغم أنه كان صغير السن في عهد النبي محمد يوم يموت أبوه ويموت رضي الله عنه كم يعتبر من أجل أصحاب رسول الله ومن أجل أهل البيت. عبد الله بن جعفر تزوج وجاب ولد وسماه معاوية عشان يبين للناس من آل بيت النبي أن معاوية صار إمام للمسلمين وبايعه المسلمون فادي بطاعته، فسمى ولده معاوية علشان يبين للمسلمين أن معاوية من أصحاب النبي محمد وكاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاب الولد عبد الله هذا معاوية تزوج وجاب ولد سماه عبد الله، فصار فاجرا شريرا. فلما نزل عليه اللاجئين من العراق من أتباع عبد الله بن مولى عبد الله ابن سمعان بيان ابن سمعان النهدي الكذاب، قالوا له احنا نبي رجل من البيت تروح معنا امام لنا، قال نعم انا امامك. خذوه وطلعوا من المدينة المنورة، اول ما انفصلوا عن المدينة وخرجوا للبرية قال اسمعوا، خطب فيهم قال شوف كل شيء مباح لكم، موكبكم دم عليه حرام، اذنوا اسرقوا اقتلوا اشربوا الخمر البسوا الحرير البسوا الذهب، وكل شيء في الدنيا مباح لكم من خنزير وغيره. قالوا له يا عبد الله وراك تقول لنا هلك، عندهم بعض العقل يعني ما هو كل عقل شيء مش الحال مثل حق البهائم. قال لي يا عبد الله تقول لنا منين؟ قال من الكتاب الله من القرآن، انا ما اجيب لكم الا من القرآن. قالوا وين القرآن اللي يقول ان الزنا والعمل ده كله ولك اكل شرب الخمر واكل كذا واكل كذا حلال؟ قال الم تسمعوا قول الله عز وجل ليس على المؤمنين جناح فيما طعموا، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا قالوا له اذا ما اتقوا. هو لما قال يبي مثل اللي يقول يلا الله يقول يلا ما نصلي، لان الله يقول ويل للمصلين، واحد يقول للناس يقول له ويل للمصلين، وبعدين يقول واحد من الاخبات اللي معاصرين لنا من عاصرين من قديم شويه يقول دع المساجد للعباد تسكنها وصرنا نحو خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل لا سكروا وانما قال ويل للمصلين. يعني طبعا اذا الشيطان ركب راس الانسان يقول له كل شيء، يقول له كل شيء. فهو لما قال لهم ليس على الذين امنوا صالحات جناح فيما طعموا، قال يا اخي يقول الا ليس على الذين امنوا صالحات فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا، وين وديتها دي؟ قال كل هذه في رؤياي، من رآني صر متقيا محسنا مطيعا لله مطيع كل شيء في الخير. مجرد. وظهر في عصرنا رجل اسمه إبراهيم إناس، هلك من مدة ما هي بعيد. إبراهيم إناس عمل قصيدة يقول فيه: من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان، مثل ما قال عبد الله ابن معاوية من 1400 سنة تقريبا، من 1400 سنة. هذا يقول هذا: من عرفني أو رآني. ولما الله يغفر له الشيخ ابن باز دعاني أنا والشيخ محمد أمين الشنقيطي وبعض الإخوان في بيت الشيخ عبد العزيز كان في العنبرية، وقال لي: اليوم يا بيجي إبراهيم إناس أبيكم تتحدثون معه في قصيدته اللي يقول فيها: من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتان. وجبوه لأن كان يجي في الرابطة، ولما جبوه بالليل بعد صلاة العشاء في بيت الشيخ ابن باز الله يغفر له، وبدأنا نتكلم معه، قال: أبدا، كله كذب علي، أنا ما أقول هالكلام، أنا عاقل، أنا عاقل رجل عاقل، أنا عاقل أقول هالكلام ده، أما كذبون عليه مطبوع طبعا، مطبوع طبعا. والشيخ عمر رحمه الله، عمر فلاته، جاب لنا صورة المجلة يوم قام النصارى في من نيجيريا الشرقية وعملوا انقلاب على المسلمين في نيجيريا الشمالية، وقتلوا أحمد أبو بكر التفاهم له، وقتلوا حكام المسلمين الصالحين كانوا يجون هنا للمسجد النبوي ولهم عمل صالح من أفضل عباد الله، وكان الواحد منهم يمشي بسياراته، رئيس الوزراء عندهم يمشي بسياراته ومر على البلاد اللي مليانة كنائس ما يأخذ منها لو تحولت مساجد كلها. فاغتاظ النصارى وقاموا بالانقلاب مع اللي عاونون النصارى من السريين والعلانيين، وقوموا واحد نصراني من نيجيريا الشرقية وقتل هؤلاء وجاب الشيخ عمر فلاته رحمه الله لنا مجلة فيها صورته وهو يشكر ويهنئ هذا النصراني على قتل هؤلاء المسلمين، لأنهم كانوا يمنعونه من الدعوة الضالة في بلاده وبعدا يسر الله واحد من المسلمين قام بانقلاب ضد النصارى، ولما مسكوا هذا النصراني اللي كان عامل الانقلاب قال: أبيكم تسمحون لي وأنا كذا وأنا كذا. قال: لا والله احنا عندنا خطاب لابد توديه لأبو بكر التوهاب لي في قبره، ولا بد نبي نعطيك رسالة توصلها للي انت قتلته، خذ الرسالة ويقتلون ويريحون المسلمين من شرهم. يعني بلاء كبير في الأول وفي الآخر. فهذا عبد الله بن معاذ من آل البيت، بس النبي يقول: ليس إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، النبي محمد كما جاء في الصحيح: إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي المتقون كما يقول الله السلام. فكل متقي هو من أولياء محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحباب محمد صلى الله عليه وسلم. كل متقي إلى يوم القيامة هو أقرب للنبي من واحد يكون من آل بيته وليس صالحا إذا كان من آل بيته وليس صالحا ما ينفعه نوح، ما نفع ولده ولا نفع زوجته، ولوط ما نفع زوجته. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثل امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالأب والأم ما يدخلون جنة ولا نار إلا إذا كان الولد مستعد للجنة بمعنى أن يكون عنده أصل الإيمان، كما قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وأرثناهم من عملهم من شيء. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وبدأوا يخذلون يقولون للناس اللي بهم غرارة: لا تنفروا في الحر، ترى الحر يضركم، ترى ضيقكم ضربة شمس، ترى ما ترجعون سالمين، أنتوا وين رايحين؟ أنتوا رايحين تقتلون الروم أهل الجيوش وأهل العساكر، أنتوا وش عندكم بالنسبة للروم؟ يعني الجزيرة كلها لو اجتمع بكل سكانها وش يسوون عندي ملك الروم وامبراطور الروم وجيوش الروم اللي ما لها عد ولا حصر، وعندهم السلاح القديم والجديد، يعني هم اهل، كانوا هم حكام الارض في ذاك قبل في يعني حول ذاك الوقت ما في ابدا الا كسرى في الشرق والامبراطورية الشرقية لكسرى والغربية للروم. فلا تروحون، وبدوا يخذ لا تنفروا في الحر. هذه الثلاث فرح عملهم الثلاثة، وشي فرحوا مع محاربة الجلوس ضد الرسول، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقالوا لا تنفروا. فعلين قبيحين جدا، وقول قبيح جدا، يخذلون المسلمين عن الخروج مع رسول الله، يعني ما اكتفوا بالشر في أنفسهم يبون يجلبون شريرين مثلهم من أهل الإيمان. وقالوا لا تنفروا في الحر. اسمع الجواب، قل نار جهنم أشد حرا. وقف عليها شوية. لو كانوا يفقهون، وطبعا هم كانوا إذا عملوا العمل بدوا يتضاحكون يفرحون إنهم آذوا رسول الله ولو بكلمة ما أحس بها أكثر الناس. يعني قد يقول الواحد منهم كلمة ما يحس بها أكثر الجالسين ما يحسون بها، ولكن هم يفرحون بينهم إذا جالسوا مع بعض. شوف قلنا له سويناه، مثل إخوانهم اليهود اللي كانوا إذا دخلوا على النبي محمد قالوا السلام عليكم محمد، يعني أسام الموت، ويحسبون إنهم يقولون السلام عليك يا محمد، ويقولوا روحوا يا محمد، يعني أنت غير مستقر، يعني من الرعونة لا من النظر. وذلك ربنا قال لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا، عشان ما يتكثرون منها لا أعداء الله وانتم تكون عليهم شيء مزول، مثل إخوانهم اليهود تماما. فيتضاحكون ويتمايلون هم في سرهم في بيوتهم لحالهم، ففضحاهم الله، وبينهم كانوا يضحكون على فعلهم البشع الشريع اللي يحسبون أنهم نجحوا عندما لم يخرجوا مع محمد، وأنهم قالوا الجماعة لا تنفروا في الحار. فيقول ربنا قلنا وجهنم أشد حرا لو كانوا يفقهوا، أشد حرا نقف عليها، لأن لو كانوا يقوم هذا مرتبط بعدي أشد حرا. طبعا هذه مقارنة لا يوجد في الدنيا أحد يتشكك في هذه المقارنة، لا يوجد في الدنيا واحد عنده ذرة عقل يشكك في هذه المنازلة المقارنة. لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. وين حر تبوك وحر صيفه والحر اللي يكد يقتل يكسر الرأس من شدته ويجيب لها الصداع، وحر جهنم؟ يا أخي بلاش جهنم، هات النار حق الدنيا هذه وحطها على رأسه دقيقتين، اشعلها في دماغه دقيقتين وشوف وش يسوي. فإذا لكن ربنا يقول ما يقول على نار الدنيا، يقول ما على الدنيا، يقول قارنوا بين الحر الذي تهربون منه والحر الذي تنتظرونه أمامكم. قارنوا بين الحر اللي انتم ما تخرجوا مع محمد من أجله حر الصيف مع حر جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا، يقول ناركم في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نار بني آدم أهون من نار الدنيا، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النار اللي احنا نطبخ بها مهما كانت حامية، النار اللي احنا نطبخ بها مهما كانت حامية تعتبر جزء، حرارتها جزء من 70 جزء من حرارة جهنم. قالوا لي يا نبي الله وإنها لكافية، قال النبي وإنها لكافية، قال هي جزء، يعني نار جهنم 99 جزء وهذه لها جزء واحد من حرارتها. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن أبيه وأمه وأهله، يقول النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار يوم القيامة رجل يوضع تحت إخمصي قدميه، يعني المحل المنخفض تحت الرجل، اللي تحت الرجل المحل المنخفض اللي مرتفع عن الأرض اللي يسمى الإخمص، اللي بين المحل اللي فيه الأصابع وبين القدى نهاية الكعب نهاية العقب نهاية العقب يسمى الإخمص، يوضع تحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه وهو يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. وطبعا كثير من العلماء قالوا هذا أبو طالب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له العباس هل شفعت في عمك أو نفعت عمك اللي كان يحوط عنك ويدافع عنك عمك اللي كان، أنا قلت لك إن كان إذا جليلهم في الشعب، في الشعب محجورين في الشعب عند كما كتابة الصحيفة ضدهم بين قريش وبين بني عبد المطلب، إنهم لا يبيعونهم ولا يناكحونهم ولا يتاجرون ولا يقدمون لهم طعام ولا مساعدة ولا يتعاقدون معهم في شيء. فكان إذا جليل قبل المغرب بشوي، يعني قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس يبدأ أبو طالب ينادي بأعلى صوت، يفرش فراش وحطوا سالته ورتبوا تماما ويبدأ نادي يا محمد يا بأعلى صوت يا محمد. فيقول له لبيك يا عم نيجي للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له يا ابن أخي قد هيأت لك فراشك، تعال نم يا ابن أخي، جاء الليل تعال نم. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام وينام فوق 40 سنة سنه، حالي 45 سنة وينام النبي على الفراش ويبدأ يمسح عليها أبو طالب ويغطيه لكان الجو يحتاج غطى ويقعد يرقبه. فإذا اشتد الطلب في الحال جاب واحد من عياله نيمه مع الفراش وسحب النبي من فراشه. وليش تعمل كذا؟ الخايف ان واحد يكون يرقب محمد من وراء الجبل وينتظر عشان يقتله بالليل، فأنا حط ولدي عشان إذا يقتل من ولدي ويقلوا لي محمد. ومع ذلك أنه مات على غير لا إله إلا الله، لم ينفعه ذلك، لم تنفعه شفاعة الشافعين، فمات معه شفاعة الشافعين. فيقول نعم الله سبحانه خفف عنه من أجلي فجعله في ضحضاح من جهنم، ضحضاح يعني شيء خفيف من جهنم على طرف في جهنم، تحته جمرتان يغلي منهما دماغه، وإنه لا يحسب أنه أهول النار أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يقول ربنا عز وجل قل نار جهنم أشد حرا، لو كان عندهم فهم، لو كان عندهم عقل، لو كان عندهم واعي، لو كان عندهم إدراك، لو كان عندهم نباهة ما وصلوا إلى هذه الحال التي تقبل بها من تفعلها، التي تقبل بها من تفعلها. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وأيضا مثل ما قلت لك إن استغفر لهم أو لا تستغفر لهم جملة إنشائية لوا خبرية معنا، استغفر لهم أولا قلت لك أنا من شوي إنها جملة خبرية معنى إنشائية لفظا، يعني هي صورة صورة الأمر معناها الخبر، سواء عليهم بالتسوية، سواء عليهم الاستغفار وعدمه، سواء عليهم استغفرت لهم استغفر لهم لن يغفر الله لهم. كذلك قالوا فليضحكوا قليلا وليبكوا قليلا، يعني معناها قد ضحكوا قليلا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم بعد حوالي 3 أسابيع، لا نسافر الصبح ضرورة إن شاء الله، بعد 3 أسابيع إن شاء الله كلنا أجل وإن شاء الله كلنا أجل وإن شاء الله. بسم الله. هذا سائل يسأل ما رأيك في من يقول الهداية بيد الله لو أراد كنت من الصالحين؟ طبعا هذا اللي يقول له إخوان من المشركين قالوها من قبله وسجلها الله في كتابه، المشركين قالوا نفس الكلام ده، هي كلمة حق مثل ما قال علي رضي الله عنه لما قالوا له الخوارج لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، هو صحيح لا حكم إلا لله، لكن كون الله يحكم في عنز في في في صيد في الحرم رجلين، قالوا حكمت الرجال في الدين، هو الدين يحكم لحاله، هو لابد من قضاة وعلماء هم اللي يتكلمون في الدين. كذلك يقول ربنا أعاد هؤلاء، وقال الذين أشركوا، اسمع يا السائل اللي سائل الورقة هذه اللي يقول من يقول الهداية بيد الله لو أراد كنت من الصالحين، طبعا قد يقول هذا يكون مستنكر، يعني قد اللي كتب لي السؤال هذا قد يكون ينكر على من يقول هالكلام، وقد يكون هو رأيه، احنا ما علم الغيب. فربنا يقول وقال الذين أشركوا في سورة الأنعام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم، شو الجواب من ربنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرجون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله، أنت ترتكب الجرائم وتقول الله أراد؟ ترتكب الدعارات وتقول الله أراد؟ إرادة الله قسمين، وأنا شرحتها وطولت فيها الأيام الطويلة دي عند قوله ولو أفي تبني اللي قبل هذا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، وبينت أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، ومشيئة الله قسم واحد. الإرادة إرادة تضاف لله بمعنى المحبة، وتضاف لله الإرادة بمعنى المشيئة، وتسمى الإرادة اللي بمعنى إرادة الله مع مشيئة الله تسمى الإرادة الكونية القدرية. الإرادة اللي هي بمعنى المشيئة اللي تضاف لله، تقول إرادة الله إرادة الله، إذا كانت بمعنى المشيئة فهي الإرادة الكونية القدرية. والأمر أيضا قسمين، اللي يضاف لله أمر شرعي وأمر قدري كوني، مثل الإرادة. فالأمر الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، قال للسماوات والأرض ائتيا طائعين أو كرها قالت أتينا طائعين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، هذا الأمر الكوني لا يتخلف. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تحولوا في الحال قردة خاسئين، هذا الأمر الكوني. والأمر الكوني غير الأمر الشرعي، لا يكون في الكون شيء إلا بأمر الله وإرادته الكونية ومشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن الإرادة الشرعية والأمر الشرعي بمعنى المحبة، فالله إذا لا يأمر بشيء إلا إذا كان يحبه، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان يكرهه. فلما قال لنا صلوا صوموا زكوا حجوا حافظوا عفوا طهروا كذا كذا، هذا يحبها، كل ما أمر الله به فهو محبوب لله عز وجل. ولا يلزم من أن الله يأمر بشيء أمر الناس أن يريده إرادة كونية منهم كلهم، بل هو يعلم اللي يستجيب واللي ما لا يستجيب، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. ولذا قلت لك قل للمشركين لما قالوا شاء الله ما أشركنا، كلمة حق أريد بها باطل، هو لو أراد الله أنكم ما تصرون مؤمنين لو شاء الله جعل الناس أمة واحدة على الهدى والتقى والعفاف، لو شاء الله جعل كل الناس على دين الأنبياء والمرسلين، لكن ما يصير فيه فايدة في التكليف، ولا للجنة والنار، ولا الاختبار والامتحان، ولا تمحيص الذين آمنوا ومحق الكافرين. يعني لا بد من الامتحان والاختبار، الامتحان والاختبار يجي بالأوامر والنواهي، يقول لك هذا أحبه افعله وهذا لا أحبه لا تفعله، هذا أحبه فعله، كأنه يقول أي أمر يأتي بكم محمد أنا أحبه، أي أمر يحبكم. والشركين يطوفون بمكة عراه، الرجال والنسوان يطوفون بالبيت الحرام عراه مثل ما ولدتهم مهاتهم، ويقولوا الله أمر. وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون، فريقا هدى هداية الرجل والتوفيق وفريقا حق عليهم الضلالة بينا لهم فاغتووا فحاصرناهم إلى جهنم. وقال في سورة النحل، وقال هنا في سورة الأنعام، وقال إن أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا رحمنا من شيء، قال كذلك كذب الذين من قبلهم. وفي سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه كذلك فعل الذين من قبلهم، قالوا مثل ما قالوا، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ هي الرسل مسكين قلوب العباد عشان يهدوهم الصراط المستقيم، إلا الرسل يبلغون وعلى الله قصد السبيل، يقول الرب للنبي محمد لست عليه بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. الروح إذا أمر الله بنزل يسأل هذا يقول كيف يكون خروج الروح؟ طبعا كل الناس شافوا اللي عنده ميتين شافوا خروج الروح، وشافوا أن يبدأ الأول الرجول تموت وبعدين كل تبدأ تنسحب شوية شوية وشوية حتى تغرر وحتطلع وتطلع، هذا الروح. وكون الله سبحانه ينزع يعني أرواح الكفار نزعا غليظا يخلي ملائكة العذاب هم اللي يقبضون أرواح المشركين والكافرين، وملائكة الرحمة يقبضون أرواح المؤمنين، فيأتون لهم بثياب جميلة وصور جميلة وطيب جميل ويقعدون عند رسهم، وبعدين إذا يبدون يبشرونه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة هذا طبعا كذا بالله. وقال والنازعات غرقان والناشطات نشطان، والنازعات يعني قبض أرواح المشركين والكفار، والناشطات نشطان سل أرواح المؤمنين بنين ورفق تسل بهم، وإن كان فيه سكرات لموت سكرات مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فرق كبير بين نزع روح الكافر من جسمه وبين نزع روح المؤمن من جسمه. ما حكم المرأة الحامل التي تعرض على طبيب بيقول مسيحي؟ مسيحي ولدي غلط، ما يحل المسلم يقول على النصارى مسيحيين، ونبهت إلى ذلك كثيرا، لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله تسمية هالملاعين إنهم مسيحيين. إحنا المؤمنين اللي نحب المسيح، إحنا بعد ما جانا نبي محمد إحنا نتبع محمد، ولكن حتى المسيح يصير تابع لمحمد عندما ينزل آخر الزمان، فلا يجوز لمسلم يسمي واحد من هؤلاء مسيحي، يقول ياهو نصراني أرثوذكسي كاثوليك مثليك بروتستانت، على حسب مذاهبهم أما كون يقول المسيحي هم أعداء المسيح، مثل ما قلت لك اللي يقول على يعمل عمل جريمة كان الدبر ويقول إن لوطي بريء منهم، يقول إني لعملكم من القالين، لا يصح تسمية لوط بأعمال هؤلاء المجرمين اللي يرتكبون هذه الجريمة، إني لعملكم من القالين. فكلمة لوطي لا يجوز أن تطلق على واحد مرتكب هذه الجريمة، لوطي أتبع لوط، المؤمنين بلوط هم اللي يسمى لوطيين، أما اللي يرتكب الجريمة يسمى لوطي، هو عدو لوط، مثل ما كان أبو جهل عدو محمد ما يقول عليه محمدي، ولا أبو لهب يقول عليه محمدي، ولا فرعون ولا ولا ولا الكفار اللي ماتوا على الكفر محمديين، هم من أمة محمد أمة الدعوة، لكن ما يسمى محمديين. كذلك هؤلاء ما يسمون مسيحيين، إنما يقول يهودي أو نصراني، مثل ما سماهم القرآن، القرآن ناقل إلا نصارى، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى. أما كنا إحنا نجيب لهم اسم هم يفرحون لما نقول لهم مسيحيين، هم مسيحيين، هم ضد المسيح وعدا المسيح، إحنا اللي نحب المسيح الحب الصحيح، ولكن هم يحبون المسيح حب الدبر الصحيح. ما يحل للمرأة أن تعرض نفسها وهي قادرة؟ في تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة النور، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولو دين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولو دين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. يقولوا حتى المرأة المسلمة ما يجوز لها أن تتبرج قدام المرأة الكافرة، لأن وصف اللي تتبذل قدامه نساء المسلمات، يعني أن في قوله أو جماعة من العلماء، ما كل العلماء فسروا هذا التفسير، إنما تفسير أو نسائنا نساء المسلمين، هي اللي المرأة لها الحق تبين يعني ساقها صدرها ذرعنها قدام شعرها قدام المرأة المسلمة. لكن إذا كانت نصرانية هذا كلام للعلماء وينبغي الاحترام وتقديره، ما ينبغي تروح المرأة المسلمة تتبذل. فإذا كانت ممنوعة من طبيب من امرأة مسلمة تتبذل اللهم إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيح المحظورة، يعني إذا كان ما في طبيب خبير يعرف الدادة إلا هل الطبيب تروح له ما في شيء، مثل اللي يأكل قطعة الخنزير عشان يدفع بها غصة حقه يدفع بها المتعة نفسه. ما حكم تلقيح من الرجل المسلم مني الرجل المسلم مع بويضة امرأة؟ ما يجوز أبدا بحال من الأحوال. النبي يقول ملعون من وضع ماءه في رحم أختين، ملعون من وضع رحم ماءه في رحم أختين، يعني نفس الماء حتى لو ما كان يعني بطريق العلاج، لو خذ الأنبوبة ودخلها أنبوبة من الماء ودخلها، لا هذا ماء دخل في رحم هذه، ما يحل له بحال من الأحوال. أعمل بوظيفة حكومية وأتقاضى راتب الشهري ونظر لظروف المعيشية والغلاء من تعليم وإسكان وغيرها من المصاريف فإننا نقوم بعملنا على أكمل وجه، ويقوم بعض أصحاب الشان إعطاء قهوة إكرامية نظر قيام بأداء أعمالهم. هل ذلك حرام؟ أنا ماني بفاهم السؤال. هل السؤال نفس أصحاب الأعمال اللي هم موظفينك عندهم، هم أنت تعمل في عمل حكومي وهذا عمل حر، يعني وينبغي لأحد يعني الكلام؟ والله أعلم.